الاستقبال الصدر في دوله الاوراق الجائز من داخل البنيان وما هو دليل ذلك اذا كان جائزا الذي ينبغي ان لا يستقبل لا الداخل البنيان ولا جهازه لان لجام الاحاديث التي ذهبت عن ذلك عامه فالمسرعه والاذنه وفي الليله هذا استقبال الغائب والزوج ينبغي ان لا يستقبلها ولا يجدها في البنيان ولا في الصحراء لكن في البنيان اكثر ولهذا اليه ترجعون الى العلم وقال رحمه الله جماعه احتجوا بها ابن عمر في الصحيحين انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حارثه على عند نبي في بيت حفصه يستقبل الشام وتولى جعفر قالوا هذا يدل على جواز البناء بين الجدران وانا في الصحراء فلا وقال اخر من العلم وعام الصحراء والبناء فلعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصه كان قبل النحل او خاصم او خاصم بها عليه الصلاه والسلام فلولا بالمؤمن ان يتحول وان يستقبل يصح له ذلك لا في الصحراء ولا في البنيان اما لو كان من الحديث خروجا من خلال العلماء واحتياطا للجنه